بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. إبداع إبداع إبداع تقدم. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة. أنا هقول نبذة مختصرة عن نفسي ولا أزكي نفسي. دفة خليجية كله على كله. نبينا محمد أخلاقه القرآن. مهرجان نوافذ العطاء. الدين فيه بقية. مخارج الحروف نعال عندك يا خالد. لجلكم قربعتي والهوب اشتكالي. ولو بدن يزم القسم بالله لا تسعك تفقد حاسة اللحس. وسط حوش البيت مثل رداش فالي. والباء وراه كات. مهرجان نوافذ العطاء. حرات مؤمنات طاهرات. الحقني قبل خير الحقني قبل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتقدم أشتيات ربي يد بنته. يا صاحبي قل لي نعم قل لي نعم. مهرجان نوافذ العطاء. بدمي أبث شكاياتي وعذابي وبدمعات الحراس غيثابي. يا سلام يا سلام. يتقادم التاريخ يحكي قصتي. أنا حفظت القرآن من عندي 10 سنوات. والدكتورة كانت كبيرة أوي. فاهمين يا ناس؟ خدتها في الفيزياء النووية والكيمياء الحيوية والبطاطا المقلية. أقول أنت تنزل بديت يا دكتور. نوافذ العطاء في مهرجان نوافذ العطاء. مهرجان نوافذ العطاء. مهرجان نوافذ العطاء في مهرجاننا نوافذ العطاء على أم الفصيل منتدى الإقاء. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. ملتقى الوفاء يكتسي اليوم زهورا والقلوب تزداد ابتهاجا وسرورا. ملتقى الوفاء يكتسي اليوم زهورا والقلوب تزداد ابتهاجا وسرورا. يا من بذلتم الخير فينا دهورا عطاؤكم أنار في الدعوة نورا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. حب وإخاء وعزم وإباء. بذل وعطاء وصدق ووفاء. حب وإخاء وعزم وإباء. بذل وعطاء وصدق ووفاء. تلك معانينا بها نحن أقمنا دعائم الخير على الأرض فدمنا. تلك معانينا بها نحن أقمنا دعائم الخير على الأرض فدمنا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا. العز تجلى والنور هل علينا. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. يا فدية الإيمان يا أهل الوفاء أهلا بكم أهلا يا أهل الإباء. يا فدية الإيمان يا أهل الوفاء أهلا بكم أهلا يا أهل الإباء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. يا فدية الإيمان يا أهل الوفاء أهلا بكم أهلا يا أهل الإباء. يا فدية الإيمان يا أهل الوفاء أهلا بكم أهلا يا أهل الإباء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. في مهرجاننا نوافذ العطاء. في مهرجاننا نوافذ العطاء. في مهرجاننا نوافذ العطاء. على ربى القصيم منتدى الإخاء في مهرجاننا نوافذ العطاء. شلونك يا حمود؟ والله بخير الحمد لله. بسم الله. وش رايك في القال ذا؟ واحد يقول يبي راس افغاني، قل امك تزين شاهي ترى راسي مصدع. ابل اشتري شاهي شاهي وانت صغير ما تقول لامك. شو شو شو؟ وانت صغير ما تقول لامك. ولو بدن يزمل قسم بالله لا تسعك تفقد حاسة اللحس. ها؟ ما تلاحظ روحك اوامر. وانت تبدا تلحس الايس كريم تحسبه تراب. لا قلت لك هالشيء خليك رجل وعقل، ترى انا رجل هذا البيت. ما عمرك قلت لي خذ ابد. خذ زباله وطلعه جزاك الله خير. شوف تنكت. هي تحطم للحك هالكفر، راح قل امك زي شاهي. العظيم بزران هالوقت ذولا. وانا انت على طفال الحصار حق الحجاره، ابطال وشجعان. بدمي ابث شكاياتي وعذابي، وبدمعات الحراس وغتابي، وعلى باريد القلب ارسله لكم، والحزن عنوان يلف خطابي. بدمي ابث شكاياتي وعذابي، وبدمعات الحراس وغتابي، وعلى باريد القلب ارسله لكم، والحزن عنوان يلف خطابي. ما لي اراكم لا يهزكم الذي يجري لنا، وما ترون مصابي، او ما ترون منازلي مهدومه، أو ما ترون خرابها وخرابي، أو ما ترون خرابها وخرابي. بدمي أبث شكاياتي وعذابي، وبدمعات الحراس وعتابي، وعلى باريد القلب أرسله لكم، والحزن عنوان يلف خطابي. أين الروابي الخضر وأين نسيمها، أين الزهور بشكلها الخلابي، أين الأحبة في مرابعنا التي كانت تضج بصحبات الأحباب، كانت تضج بصحبات الأحباب. بدمي أبث شكاياتي وعذابي، وبدمعات الحراس وعتابي، وعلى باريد القلب أرسله لكم، والحزن عنوان يلف خطابي. أين الصغار فلست أبصر بسمة من ثغرهم تبدو لي تطفي أمامي. أين النساء وأين أين رجالنا، أين الشيوخ وأين أين شبابي، أين الشيوخ وأين أين شبابي. عذابي بدمي أبث شكاياتي وعذابي وبدمعات الحرة أصغ عتابي وعلى بارد القلب أرسله لكم والحزن والرياء لف خطابي يا مسلمون ما لكم قلبنا لا يبكيكم قتلي وقتل صحابي كم من صغير صاح يذرف دمعة تجري لي تحرق بسمة الأهداب تجري لي تحرق بسمة الأهداب بدمي أبث شكاياتي وعذابي وبدمعات الحرة أصغ عتابي وعلى بارد القلب أرسله لكم والحزن والرياء لف خطابي كم من محصنة تقعد بذلة نحو الرذيلة في لظى السرداب هبوني نجدتنا فإن عصبة مظلومة مهدودة الأجناب بدمي أبث شكاياتي وعذابي وبدمعات الحرة أصغ عتابي وعلى بارد القلب أرسله لكم والحزن والرياء لف خطابي هبوا لنجدتنا فإن بين أنياب الذئاب وشفرة القصاب هبوا لنجدتنا فإن بين أنياب الذئاب وشفرة القصاب هذا منزل أبو علي أنت علي ما شاء الله وش أخباركم الوالد وين هو راح للسوق احلق رمشي إذا شفته أنا عثمان جيرانك وأبوي قال راح يعلمهم بأسلوب طيب وتعارف على ما قال الموت باب وكل الناس يشاربه أي والله لا والله الوالد مات في المستشفى الحين على ما قال الباب اللي يجيك منه ريحة الحق كله عود ناظر بدي يصيح أنت بأزر تصيح فحمل وخلك رجل على ما قال وقل له هلك عمره حد يصيح زين الله يعيننا وياكم مع السلامة لا أقول لك ما يعني على الموضوع يعني يحتاج لتدرج تدرج يباه تدرج أبو عثمان ولدك بيك يباه سم أنا وش اسمه اتصلت على الجيران يبا وقلت لولدهم علي أن أبوكم ميت وبدال يبا ما تتصلون على شيخ سليمان كلنا طلبة علم علمتهم يبا ولا يجوز تأخير المهر عن وقت الحاجة وش تقول؟ أقول علمتهم يبا تقول أقول علمتهم يا بابا أحد يسمعنا يقول إن الشيخ بيتصل عليهم ويعلمهم بأسلوب الزين قتلتك ذبحتك أخسرت بي وش أسوي بك يا وليدي كنت على الأمور هذه يا وليدي وش أسوي بك كنت على الأمور أم ومهما أم قال ما أدري زوجتهم عيالهم كذا أقول يباها عادة تنصح عند الناس شعر وجنبني النصيحة بين الناس أفيق أيها الناس كفى أفيق إنها فتن وذوق اليوم أجرى أفيقوا أيها الناس كفى نوما وإن عاسوا أفيقوا إنها فتن تذوق اليوم أجراسوا تذوق اليوم أجراسوا أفيقوا أيها الناس كفى نوما وإن عاسوا أفيقوا إنها فتن تلق اليوم أدراس فكيف الدين نتركه وفيه النصر والباس فكيف الدين نتركه وفيه النصر والباس وكيف مصاحف هجرت وفيه الحق نبراس وفيه الحق نبراس وصار البر معصية واضح الشر مقياس ودمع المال غايتنا ونحن عليه حراس ونحن عليه حراس ونبني الدار في ترف وفيه الله أجناس ونبني الدار في ترف وفيه الله أجناس ما تخشون خالقكم أما في القلب إحساس أما تخشون خالقكم أما في القلب إحساس فكأس الموت نشربه ومر ذلك الكاس فكأس الموت نشربه ومر ذلك الكاس وحشر سوف يجمعنا وميزان وقسطاس وحشر سوف يجمعنا وميزان وقسطاس فمن أوزانه ثقلت فجنات وإناس فمن أوزانه ثقلت فجنات وإناس ومن خفت موازنه فنيران وإنكاس ومن خفت موازنه فنيران وإنكاس أثيقوا أيها الناس كفالوا من وإن عاسوا أثيقوا إنها فتن تدق اليوم أدراس تدق اليوم أدراس تدق اليوم أدراس تدق اليوم أدراس تدق اليوم أدراس تدق اليوم أدراس وكيف مصاحف هجرت وفيه الحق نبراس وصار البر معصية واضح الشر مقياس وجمع المال غايتنا ونحن عليه نتصل على نبوية بقى ونشوف ايه عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اهلا يا نبوية، اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. اخبار الواد مصطفى ايه؟ عامل ايه؟ ماشي في المذاكرة؟ طب الحمد لله. جارتنا حسنية مالها؟ جابت توم؟ ما شاء الله ما شاء الله. وانا مالي تجيب توم وبصل وعنب؟ انا مالي يا نبوية؟ والله صحيح حرام عليكي. واخبار الواد حمادة ايه؟ انت يا نبوية مدلعاه حبتين، خفي على الواد شوية، ده الواد عنده 5 سنوات، اللي يشوفه يقول ده في ثانوي. وانا مش عاوز اقول بصراحة على اللي حصل بيني وبين الدكتور المجدي لما جبت الواد. قال لي ايه؟ قال اول مرة شوف طفل نازل بشنب. حرام عليك. انا ببالغ؟ في ست في العالم لما تيجي ترضع ابنها هي اللي تنام في حجره يا نبوية؟ حرام عليك. الله يخرب بيتك وبيت ابوك وبيت حسنين جوز عمتك حسنين ابو المعاطي. المهم عملنا لنا ايه على النهارده على الطبيخ؟ فول. الله يخرب بيتك، من يوم عرفتك وانا باكل فول. خطبتك 8 سنوات كلهم فول، وتجوزتك 2 سنين وكلهم فول. الله يخرب بيتك يا نبوية. سلام عليكم، اعملي اللي انت عاوزاه. الله يخرب بيتك. يا نهار مش فايت. انا عارف فول فول ترينا من الفول. السلام عليكم. اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. شلبي يا ابني. ايوه معك شلبي. اهلا اهلا. طيب اخبارك ايه يا ابني؟ والله الحمد لله دكتور طيب الحمد لله. وش اخباركم؟ والله الحمد لله. اخبارك ايه؟ شلون الاهل والعيال؟ والله الحمد لله كلهم بخير الحمد لله. والله يا اخي نسال عنك والله دكتور. الله يخليك. الله يخليك يا ابني. صراحه دكتور عطان واحد كرت عندك وانا قلت بعرض روحي على الدكتور. يعني عندي صراحه دكتور بعض المصادمات مع المجتمع. يعني عامل حادثه؟ لا يا دكتور لا تفهم غلط والله. امال ايه؟ الوالد وبعض المشاكل ولقاف وبزعه. انا قلت بعرض روحي على الدكتور. يعني تضاد يعني في وجهات النظر. ايوه ايوه. انت جيت في محلك الصحيح يا ابني. انت ما تعرفنيش. انا الدكتور شلبي. ده انا حفظت القران وعندي 10 سنوات. ايوه. واشتغلت خطيب جامع 11 سنه. 11 سنه؟ 11 سنه. وحفظت كتاب رياضي عايدوني لله. ما شاء الله. مش كنت بخطب باللغه العربيه فقالوا لي الناس انزل لمستوى الناس. قلت هم اللي يطلعوا لي. ايوه. وطلعوا لي وشربوا شاي وقهوه وكل حاجه الحمد لله زي المهم. والله ما انت بسيط صراحه. لا ما شفتش حاجه يعني. ده ابويا كان زهبقه القرن العشرين. ما شاء الله. من ابويا كذلك. ايوه ده كان ابويا 60 سنه بيشتغل صبي جزار. صحيح. صبي جزار كان اول ما يشوف اللحمه يعرف هي ايه وجايه منين وتاكل واكله ايه. مره كان هو واقف كده قدام محل شايف محل كده ومتعلق 3 حتت لحمه. ايوه. فشاف الاولانيه دي لحمه حمار. مالك سود والله يا دكتور. الثانيه بقى قال دي لحمه كلب. تسلم والله. الثالثه ابن الكلب. اعوذ بالله. ويبيع كل هذول يبيع كلهم. اعوذ مين معقوله صراحه. ما شفتش حاجه يا ابني والله. اكيد اشاعه يا دكتور. لا لا ده كان باصص على المحل بتاعه. كان بيبص على المحل بتاعه تصدق؟ يعني يبيع هذول كلهن. هو كان بيبيع بس ما كانش يشتري. طيب وين البلديه يا دكتور؟ بلديه موجوده. الله تسلم. الله الله يخليك يا ابني. يا اهلا يا اهلا. الله يسلمك. المهم تشتكي من ايه انت؟ إيه اسمك ايه؟ والله اسمي عثمان. اهلا دكتور. بالاستاذ عثمان. اهلا بارك. ايه يقرب لك ايه نخل السكري؟ ما يقرب لي اسمي عثمان. اهلا يا استاذ عثمان. والله يا دكتور صراحة أنا ودي تتعالج القضية هذه صراحة. هو أول حاجة لازم هنا لما تيجي أنت بتشتكي حرارة في رجليك. أيوة حرارة في رجلين وحرارة في كل مكان صراحة دكتور. حرارة أيوة. في كل مكان. نعم. والعضل اللي هنا عندك فيه بترف. أيوة صح يا دكتور. يعني حيضرب في المخ والمخ يضرب على القلب ونقول الله أكبر والمطة. الله الله العظيم. الله يستر يا دكتور. المهم اول حاجه لازم تحلل الضغط والسكر. الله يحللهم ويبيعهم يا دكتور. والله انهم مبلشين لكن الله يحللهم. اي ام اصحابك يا ابني؟ اقول انت تطنزل بديت يا دكتور. نبينا محمد اخلاقه القران ونهجه المسدد شريعه الرحمن. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. بالبر والإحسان بالحق والعدالة والعلم والإيمان. قد حارب الجهالة وجاهد الطغيان بالحق والعدالة والعلم والإيمان. قد حارب الجهالة وجاهد الطغيان. هو النبي الخاتم والرحمة المهدى تمت به المكارم وطابت الحياة. هو النبي الخاتم والرحمة المهدى تمت به المكارم وطابت الحياة. وطابت الحياة. نبينا محمد أخلاقه القرآن ونهجه المسدد شريعة الرحمن. نبينا محمد أخلاقه القرآن ونهجه المسدد شريعة الرحمن. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان، والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان، والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. بالبر والإحسان هو السراج الهادي يبدد الظلام، يدعو إلى الرشاد والخير والسلام. هو السراج الهادي يبدد الظلام، يدعو إلى الرشاد والخير والسلام. بسنة المطهرة وبالكتاب نهتدي، وسيرة المعطرة منارة للمقتدي. بسنة المطهرة وبالكتاب نهتدي، وسيرة المعطرة منارة للمقتدي. منارة للمقتدي نبينا محمد أخلاقه القرآن، ونهجه المسدد شريعة الرحمن. نبينا محمد أخلاقه القرآن، ونهجه المسدد شريعة الرحمن. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان، والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. أحيا القلوب بالتقى وحرر الإنسان، والكون صار مشرقا بالبر والإحسان. بالبر والإحسان هو النبي الخاتم والرحمة المهدى، تمت به المكارم وطابت الحياة. هو النبي الخاتم والرحمة المهدى، تمت به المكارم وطابت الحياة. صلوا على البشير يا إخوتي وسلموا، بشرعه المنير جميعنا نعتصم. صلوا على البشير يا إخوتي وسلموا، بشرعه المنير جميعنا نعتصم. صلوا على البشير يا إخوتي وسلموا، بشرعه المنير جميعنا نعتصم. صلوا على البشير يا إخوتي وسلموا، بشرعه المنير جميعنا نعتصم. صلوا على البشير يا إخوتي وسلموا، بشرعه المنير جميعنا نعتصم. جميعنا نعتصم، جميعنا نعتصم، جميعنا نعتصم. ولا يوجه مبوجه دكتور ذا، وجه واحد يلزح نخل ولا يحرج. أقول الطب بسيط على هالحالة. أيوة يا نبوية، وجه أبوك زي الضفدع. زين وجهك أنت، وجه بربري. لا تصلح سماعة دي. أحاول السجن يا سجت الناس، لكن قلبي بالهموم مغروس. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بالخير. يا أهلا وسهلا. الله حيك. الله يحييك. كونك دكتور. وراكم خليل الوالد على الهزاز. دكتور جيد. والله دكتور جيد، على جنة جيد مو طيب. تشتكي من ايه يا عمي؟ ها؟ بتشتكي من ايه؟ اي الله يرحم والديك. اقول يا خال عسى ما شر. ابد والله اني بس اني والله اني ها؟ اقول عسى ما شر. والله يا وليدي اني ما اشر كله بي، استغفر الله العظيم. لكن اني مريض من راسي لساسي. اصبر خل علمت. اركبي إيه؟ ورجليني إيه؟ وخشمي إيه؟ ووجهي إيه؟ وشعري إيه؟ الى ظلالي يوجعني. بسم الله على ظلالك يا خال، الله يشفي ظلالك ان شاء الله. تصدق؟ طيب يا خال إيه؟ اول شيء لازم تحلل الضغط والسكر والشاي بعد. ها؟ اقول لازم يا خال تحلل الضغط والسكر. وانا محرم من عشان حللهم. طيب يا خال، تحليل وتحريم هذه نسبة السكر يا خال. ايه انت تعرف الجسم يحتوي على مواد كربوهيدراتية ومواد طينية ومواد اكسجينية. وش يا خال بعار صدي ولا وش الشغل هذا؟ ها؟ اقول يا خال الجسم نعم الوالد تعبان ما يقدر. وش انت تاكل يا خال البارح؟ كم؟ البارح وش انت تاكل بالضبط؟ ضب ما اكلت ضب لا. وش انت تاكل بالضبط؟ اي لا تهرج عن الاكل، ما ناكل ما نشهوه. ايه ما غير اكلت لي بجت قرصان ايوه وبجت جريش ايوه شفت وصحن مطاجيز مع ايش اسمه ذا حلب ايوه هو لحقتهم بيض مقلي مطبوخ مثل هالكبر. هذا مو باكل يا خال، والله ما خربتهن بصحن حنيني. والله وليدي ما منش هوى ولا ودي ما منش هوى صراحة. الوالد في أمراض مستعصية لكن احتمال نكشف عليها بالسرير والنبي الناظر عاد وش بيطلع وش فيه. أقول يا خال ودينا نكشف عليك كشف سريري. ها؟ كشف سريري يا خال. يكشف عليك يمي. ها؟ يكشف عليك. بس سرير يا خال. أتغطى. ما تشوف شر إن شاء الله يا خال، استرح استرح. بسم الله. نزلت تليك. أقول قل قل باء وراه شات. قل باء باء مخارج الحروف العال عندك يا خال. افتح اذنك. ها اخرى وجع. إن حجم مأساتنا عظيم لا يمكنه لعقل بشري أن يتخيل ولا لأحد أن يصفه، فالمصيبة عظيمة والخطب جلل، قد تكالبت علينا أعداء الإسلام من كل جانب، لقد لاموا المسلمين سوء العذاب، فأين أنتم يا مسلمين؟ من للسكالى والحيارى واليتامى؟ أنا اتجهت لقطر الدين فيه بقية، وجدت ذعرا وخوفا، وجدت فيه رذية، أخي أسير ينادي هيا غثني أخي، أبي شهيد أصابت منه الفؤاد شظية، أمي بها النار أودت عشت وماتت أبية، أختي تعذب غدرا ما ذنب تلك الصبية، وأمتي يا مخلى تغفو تنام هنية. يا أيها الناس أصغوا، يا أيها البشرية، هل من معيد لبدر وغزوة القادسية؟ هل ماتت الروح فيكم؟ أين النفوس الأبية؟ طيب مال الناس انت راسك والله ما مال شوف هذا شايف شخبارك وش جابك العسى ما شر والله راح نعطيك رفحه ايه ما راح يحد راح الجمس محمد العشره ايوه ما صفته مذبح لثمانيه واثنين بالعام ما شاء الله بس ذبحت ثمانيه ثمانيه بس كسونا ناس واثنين رحمهم الله لا والله ما قصرت عز الله يا ابو رشيد جابك أنا والله بس جاينا عندي كشف بعض الزملاء من عسكريين ومدنيين وكذا وتعرف لا تنسى أنا بس بفزعة فزعة؟ لا لا من مشكلة الضابط هذا الزميل الخاص أقول أحضرت الضابط لو سمحت وجهزوا أوراق الرجال صراحة لازم يطلع وأنت مثلك عارف عارف طيش الشباب وشغلهم صدقني أنا يوم كنت شاب كنت مثله بس أنا عاد أنا بأذبح إلا شيء لا ودي يطلع بس ولا كلمة الامني طلعت انت مشان تطلع غيرك اقول والله يا اخو مزاح الله زميل خاص هذا مره اقول لك اسكت سمط الامر اقول لك انطم عاد لا تقول انطم اقول اسكت وانطم لاعطيك على كف على وجهك عمى بلا في شكلك عاد لا تقول على مشاكلك سار باشي ترى عندي واسطه عاد والله العظيم قسم بالله العظيم لحس مريرك وش عاد واسطك ترى واسطتي كبيره وش واسطه هذه كبيره تعرفوا الجيران انا ولد خالتي يقرب لهم عريف الدفاع المدني وميت ما هو واسطك ايه عاد لا عجت بيتكم عاد من يطفي لكم. والله ما عمر شفت انسان مثلك انت غريب الاطوار. ايش قال لك جرادة؟ الجرادة ازين وانفع منكم من اشكالك. ما عليك زود طال عمرك. الا ما قلت شو اللي خليك تقمص شخصية الدكتور؟ انا بتقمص شخصية الدكتور. انا شفت الرجال ميت ومجيم وذا وجوه بخه ويشوي الحمد لله على ما قال. حد ما لقيت تفزع الا بالطب. انا عندي معلومات بسيطه دائما زي العمليات. على ما قال اذا قال اقول اي مثل اذا وجهك خير فواجهه. صراحه انا احس انك انسان ناقص الشخصيه تحاول تعوض النقص هذا بالاسلوب الارعن. وما معنى ارعن؟ انسان فاشل يا عسكري. نعم يا حضره الضابط. جهز اوراق الجنط هذا وشوف لي اذا كان له سوابق. ابغى اشرب لي كاسه شاي صدع براسي اعوذ بالله منه من الاشكال. اقول يا عسكري جهز بيئه شاي ترى. اقعد مكانك وانت ساكت. انا مصدع راسي. اقول لك اقعد وانت ساكت. استنى ان شاء الله. صراحه يا حضره الضابط اقول له الرجال والله تطلع يزينك ساكت بعد. انا اقول ترى ما له مغيره صراحه. اي والله ترى جيراني لهم 13 سنة عاد تشوفوا سمين تذا ما له أحد. هذا اللي عطوه الله. ترى والله ما أكشف عليك. طيب اهرج أخي أقل شيء اهرج معنا يا أخي. أقول اسكت ولا كلمة. عاد لا تقول ولا كلمة. حضرت الجندي الله هنك بما تكفى. يا عسكري وين الجوال؟ ايش اللي معك هذا؟ هذا جوالي. طلع جوال. هذا. السلام عليكم. لا ترى من ابجاي انسب ولا عشر. لا والله. زين زين. هذا جوالك؟ بس حبينا ندردش شوي. وما تستحي بعد. زحمة التحقيق وتعرف مثلك عارف انت ومثلك عارف والله وتعرف ضيقة الصدر. انسان فاشل. ما ربوك اهلك وانا لازم اربيك واعلمك الادب الصحيح ولا بد اني احول قضيه جنائيه. انت انسان مستهتر بالامن يا عسكري. علشان مات العريف رفيد زي بدات تزمرون بس ولا كلمه. استدعي ولي امر الجنط هذا وافتح له قبل هذا شوف انه محضر تحقيق مع الجنط الفاشل. يا طويل العمر ابوي رجال سبير وتعبان وما له داعي صراحة. خلنا نحل تعبان وما تعبان نحل قضية ودية بيننا وياك وانتهى الوضع. الوالدة جاي بشغلنا لقاف ولقاف ولقاف. انا يا اخي هذه ميب لقافة انا اعتبرها هذه فزعة للناس. هذه لقافة مو فزعة هذه. يا طويل العمر دخلت خشيت الناس أظلم الدنيا ويش اللي جرالي. أظلم الدنيا ويش اللي جرالي. نام حظي عقب ما كان العلالي. الله أقوى صرت معكم الزبالي. صرت مسهوج مثل قدر النعالي. وين يا خالد وين يا خالد وين يا خالد. زمان أول وتالي. وين يا منك بمركوب تغالي. وين يا منك بمركوب تغالي. ويش اللي جرالي. نم حظي عقب ما كان العلالي. أظلم الدنيا ويش اللي جرالي. نم حظي عقب ما كان العلالي. الله أقوى صرت معكم الزبالي. وصرت مسهوج مثل قدر النعالي. وين يا خالد زمان أول وتالي. وين يا منك بمركوب تغالي. كم خطوط اسفلتي ودروب الرمالي. لكم شعيب بالصحاري والمخالي وكم عسفت الحوض بحمول ثقالي وارتكي له مثل ما فعل الجمالي من حمل قصدك ولا تنسى لحالي واذكر المعروف بايام خوالي خالد انت اليوم عني صرت سالي من عقب سلمتني بعض الرجال لارحموني لك رموني بالفعال غير دق السلف ما يعرف يوالي كبرس غرتك يا خالد تلالي عقب رز العنق تقنع بالدلالي لله اشكي جدعتي ما حد رثالي غير بزران ملت راسي رمالي لله اشكي حبستي وحدي لحالي وسط حوش البيت مثل اردى شفالي لله اشكي حالتي رب الجلالي تحت حالي طرفت تصبح هبالي لاجلكم قربعتي والهوب اشتكالي فح صدري صار حتى الماء غالي جدعة الرجلين رفت بن صالي من خرز عمداني مبروم طوالي وانت يا خالد عقب لبس العقالي والوظيفه بعدها ام العيالي صرتي ما تنشد ولا تطري سؤالي التفت سلم علي لو بالشمالي لكن اصلي معدن صافي زلالي منكر المعروف ذا طبع الخمالي حتى يوم العرس شاركت بمجالي يوم نور العين مني كان زالي شلت انا نورا على راسي لالي في بياضه بيض ظلام الليالي خالد افطل لي فلا غيرك صفالي رجع العشر وفرحني بفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي الشفر وافي فلا وافي بدالي مثل ما وفى القطع عشره وفالي بابا عثمان اي نعم اسمح لي يا ابو عثمان اقول لك كلام وان كان يعني كلام ثقيل شوي ناخذ راحتك ولك هذا مربي وهو كذلك يحتاج تربيه يحتاج صياغه تربيه من جديد صدقت ما عنده هدف حقه بحياته انسان ملقوف اتدخل بخصوصيه الناس كشف على رجال بصفته انه دكتور واحدث عنده مرض عادي عنده دي ويبغى يتوسط الانسان مجرم مخالف للعداله هو الآن يسرق جوالي وين مكتب من مكاتب الأمن العام وهذا تعدى على حرمة الدولة وش رايك أبو عثمان وش رايك يا جماعة أنا بليت بالشوارع وبالبيت كل يشكي كل يبكي يا جماعة أنا مليت يا جماعة أنا مليت يا عسكري اتركوا في سجنكم وجلدوا خله عبره للثاني لن يصل عمره 90 لن يصل عمره 90 ولك هذا لازم يعاقب ومن الشرطة يا بيراقب نعطيه مكوى مع لسانه غول دايم مع جيرانه غول دايم مع جيرانه يا عسكري ما يكفيه هذا خبل ما يشفيه إلا تسطير وتشويه للمحرقه نوديه للمحرقه نوديه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة اسمعون يا جماعة افهمون أنا فزاع مو بزاع واخرطيكم ما له داع واخرطيكم ما له داع واخرطيكم ما له داع هذا شيء له ضميري وجب علي لي والغيري وجب علي لي والغيري وجب علي لي والغيري بلا كلام طويل اسمعني يا ابو سريويل تسجلين انك تفيخ ثم ترحل للمريخ ثم ترحل للمريخ هناك كل العالم ما لاقيف عش واستانس يا لطيف عش واستانس يا لطيف عش واستانس يا لطيف يا جماعة ظالمتون تايب نادم اسمعون يا جماعة ظالمتون تايب نادم اسمعون اسكت اسكت يا لقوف نعطيك اضرار وكفوف مالك مقعد ارحل عنا يلا يلا يا ملقوف يلا يلا يا ملقوف اسكت اسكت يا ملقوف نعطيك اضرار وكفوف مالك مقعد ارحل عنا يلا يلا يا ملقوف يلا يلا يا ملقوف اسكت اسكت يا ملقوف نعطيك اطراق وكفوف مالك مقعد ارحل عنا يلا يلا يا ملقوف يلا يلا يا ملقوف في فؤادي في فؤادي شعلة شعلة تضطرم تضطرم يبسم الحزن ولا يبسم الحزن ولا يبسم الحزن ولا يبسم الحزن ولا ولا يبتسم ساكن القلب ساكن القلب أوار أوار أوار نازف أوار نازف فجرى بالنزف ما قال الفم في فؤادي في فؤادي في فؤادي في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم سكن القلب أوار نازف فجرى بالنزف ما قال الفم سكن القلب أوار نازف فجرى بالنزف ما قال الفم كلما أدمنت جرحا مؤلما سلا جرحا في فؤادي مؤلم كلما جرحا مؤلما سال جرحا في فؤادي مؤلم كل يوم قصة دامية وبيوت الله فيها تهدم كل يوم قصة دامية مؤمنات طاهرات وعاد الذئب عليها يهجم حرات مؤمنات طاهرات وعاد الذئب عليها يهجم ووليد حاملت في حضنها فطام الجوع ولما يفطم ووليد حاملت في حضنها فطام الجوع ولما يفطم بيد تحمله حانية ويد أخرى يرد المجرم في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم سكن القلب أوار نازف فجرى بالناس ما قال الفم سكن القلب أوار نازف فجرى بالناس ما قال الفم كلما أدمنت جرحا مؤلما سال جرح في فؤادي مؤلم كلما أدمنت جرحا مؤلما سال جرح في فؤادي مؤلم نهش الذئب لها أعضاء ميزاقا صارت ولا تستسلم نهش الذئب لها أعضاء ميزاقا صارت ولا تستسلم صرخت في وجهنا باحثة أيها القوم أفيكم مسلم صرخت في وجهنا باحثة أيها القوم أفيكم مسلم أين أنتم ما دهاكم أفصحوا هل يرى بيناكم معتصم أين أنتم ما دهاكم أفصحوا هل يرى بيناكم معتصم خشوب أنتم ولا سمع لها أم لكم آذان فيها صمام في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم في فؤادي شعلة تضطرم يبسم الحزن ولا يبتسم سكن القلب أوار نازف فجرى بالناس فيما قال الفم سكن القلب أوار نازف فجرى بالناس فيما قال الفم كلما أدمنت جرحا مؤلما سال جرح في فؤادي مؤلم كلما أدمنت جرحا مؤلما سال جرح في فؤادي مؤلم أمتي والجرح جرح نازف أي درب أنتم قد سرتم أمتي والجرح جرح نازف أي درب أنتم قد سرتم أي ليل حانك مضطرب ليس فيه قمر أو أنجم. أي ليل حالك مضطرب ليس فيه قمر أو أنجم. ونهار ساطع فيه الهدى وصراط خلفكم خلفتم. ونهار ساطع فيه الهدى وصراط خلفكم خلفتم. ارجعوا لله إن كان لكم قباس من نوره أو ملهم. ارجعوا لله إن كان لكم قباس من نوره أو ملهم. قباس من نوره أو ملهم. قباس من نوره أو ملهم. الحقني يا أبو الخير الحقني يا أبو الخير الحقني يا أبو الخير. وش هالكلام؟ وش هالصجة واللجة؟ كل هذا من أبو كتوب؟ رجكم وحاسكم وينكم أنتم؟ وينكم ما تعاونون وتصيرون ضده؟ ها؟ صلي مع عيني منا. صلّك مع عيني. الآن يا عيد. اليوم شفته مثلا صاطر. اصبر اصبر خلنا نجيب القصة من أول. عضلات. على حضلات. حتى لو عليه عضلات لو عليه اللي يجي. ما يصلح يصفكم كلكم وياخذ حلالكم وياخذ خيراتكم كلها وانتوا جالسين تفرجون. الحين لو صفق زميلنا جاسم. جاسم ونعم يا جاسم. تفزع له ولا ما تفزع له؟ وما افزع له. ايه ذكرامه بالعطني بيبسي ما اعطاني شيء. خلاص ما في. وانت يا محمد لو الحين جو طق زميلك بدر تفزع له ولا ما تفزع له؟ أكيد يفزع لي. ها خد حلاوتي ذيك اليوم. عجيب. لا خد حلاوتي وكلام. لا لا لا يا عيالي لا ما يصلح. يا صاحبي قل لي نعم كم بيتكم في خدم. في خدم. يا صاحبي قل لي نعم كم بيتكم في خدم. في خدم كم سائقا في داركم الواحد منهم صادم. هل تعلمون ما دينهم؟ هل يفهمون القيم؟ بيوتكم عواتكم لابد أن تقوى الشيم. الخادمات مصائب كالسوس ينقو في ألم. كل الرذائل عندهم يا حظ من منهم سلم. يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي قل لي نعم. الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام طريق النار ميسورة طريق الجنة معسورة طريق النار ميسورة طريق الجنة معسورة اعبد ربك لتوصل اعبد ربك لتوصل يا سلام يا سلام اعبد ربك لتوصل اعبد ربك لتوصل يا سلام يا سلام اعبد ربك لتوصل اعبد ربك لتوصل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تأمل الجأ لله واعمل وعليك الله تأمل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام لا تغير لا تبدل وعن الدعوات بطل لا تغير لا تبدل وعن الدعوات بطل نور الجنة تهلل نور الجنة تهلل يا سلام يا سلام نور الجنة تهلل نور الجنة تهلل يا سلام يا سلام لله واعمل وعليك الله تأمل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايرة جنة تأمل يا سلام يا سلام دايرة جنة تأمل يا سلام يا سلام أمك اديها نفسك وبحبل الله تمسك أمك اديها نفسك وبحبل الله تمسك لجل الجنات تدخل لجل الجنات تدخل يا سلام يا سلام لجل الجنات تدخل لجل الجنات تدخل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام جاهد كافر ومشرك وانصر دينك وأدرك جاهد كافر ومشرك وانصر دينك وأدرك حورية الله تجمل حورية الله تجمل حورية الله تجمل حورية الله تجمل يا سلام يا سلام حورية الله تجمل حورية الله تجمل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام يا إغاثة نحن جينا نخدم دينا متينا يا إغاثة نحن جينا نخدم دينا متينا أقدم لا لا تململ أقدم لا لا تململ يا سلام يا سلام أقدم لا لا تململ أقدم لا لا تململ يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام القسيم الليل نور وأسود الخير تزأر القسيم الليل نور وأسود الخير تزأر حفلنا فول ومقلقل حفلنا فول ومقلقل يا سلام يا سلام حفلنا حمص متبل حفلنا حمص متبل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تأمل الجأ لله واعمل وعليك الله تأمل دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام دايما جنة تأمل يا سلام يا سلام ولإخواننا نشارك ونهني ونبارك والإخوة لا نشارك ونهني ونبارك رب العزة نؤمل يا سلام يا سلام رب العزة نؤمل رب العزة نؤمل يا سلام يا سلام الجأ لله واعمل وعليك الله تمهل الجا لله واعمل وعليك الله تمهل دايما جنات امل يا سلام ويا سلام دايما جنات امل يا سلام ويا سلام دايما جنات امل يا سلام ويا سلام دايما جنات امل يا سلام ويا سلام دايما جنات امل يا سلام ويا سلام دايما جنات امل يا سلام ويا سلام. هجر الكتاب هجر الكتاب واغمد الصمصام فعليك يا زمن الاباء سلام دمعي يسير وحسرتي لا تنقضي عجزت لوصف مصابي الاقلام ايام عمري في الزمان ممله طالت علي فكل يوم عام اعداؤنا ابدوا الينا حبهم ولربما ابدى الاخاء لئام تلك المآسي لست احصي عدها في كل يوم محنه وسقام كل المصائب سهلة ويسيرة أما مصائب أمتي فجسام ماذا أقول ففي الفؤاد لواعج زادت بها الآلام والأسقام إني أنادي والرياح عصيبة والأرض جمر والديار ضرام يا ألف مليون ألا من سامع هل من مجيب أيها الأقوام يا قوم قد ضاق الفضاء بمقلتي وحوى الفؤاد تكدر وسآم قد بح صوتي من نداك أمتي هلا فتي شاك السلاح همام هلا فتي يروي فؤادا صاديا غابت أزاهره وغاب خزام هلا فتن يحيي مآثر أمة كثرت فواجعها فهن رهام فأجابني صوت دوي صاخب أصغت له الآكام والآطام فرفعت رأسي إذ بشبل شامخ خجلت لفرط علوه الأجرام فسألته من أنت قال بعزة أنا مسلم وشعاري الإسلام أنا شبل سعد والزبير وخالد أنا شبل حمزة ذلك الضرغام أنا منهم وأقولها متفاخرا نعم الخؤولة تلك والأعمام قد أرشدوا الدنيا لدرب هداية درب مضيء ليس فيه ظلام الساجدون بليلهم أما إذا لفح الهجير فإنهم صوام ثم انقضت تلك المفاخر كلها فكأنها وكأننا أحلام لكننا رغم الجراح بواسل في الحرب نغشى الموت وهو زؤام أقسمت بالله العظيم وإنه نعم الإله الخالق العلام لن يرجع المجد السليب لأمتي إلا الكتاب وسنة وحسام. نحييكم جميعا، أنا السيد مخيمر في البرنامج الظريف والجميل ده، برنامج يا مسهلة يا مسهلة، أهلا وسهلا بيكو كلكم. أنا هقول نبذة مختصرة عن نفسي ولا أزكي نفسي ولا أزكي نفسي لأن ما أحبش أنا بقى حد إيه يزكيني، لأن ما أحبش أحد يزكي نفسي. أنا بقى عامل يا عندي مجموعة وموسوعة من المعارف والعلوم، أصلي بقى إيه أخدت البكالوريو في التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس، حصلت عليه في الماجستير، بعدين بقى إيه الدكتوراه كانت كبيرة قوي، فاهمين يا ناس؟ خدتها في الفيزياء النووية والكيمياء الحيوية والبطاطا المقلية. نعم، فأنا عامل حاجات ودروس، إنما إيه خديت عدة بكالوريوات في الأديان السماوية، وخديت كذلك مجموعة من الدورات في الفلكلور. أنا خديت الفلكلور النجدي، فلكلور العرضة النجدية، السامري، الله السامري كويس، حديث عدة أشياء في الزفة الخليجية كله على كله. فأنا أحييكم من هذا البرنامج، البرنامج اسمه يا مس هلا. تلفون البرنامج 1-2-3-3-2-1. برنامج حلو مرة يفتح نفس الواحد في زواج على كل الأنواع، في جواز فرادي، جماعي، مسيار، جواز تمشي حالك، جواز ما تمشيش حالك، زواج الله بالخير، زواج يعني الله يستر، في كل حاجة، كل حاجة موجودة عندنا. اتصل نصل، نعمل كل حاجة، دروس في الزواج، دروس في الطلاق، دروس قبل الزواج، دروس بعد الزواج، دروس في الخلفة، كل حاجة احنا نعمل حاجات كويسة كده في البرنامج، ولا اقوم باستشارات كتير قوي قوي قوي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، احنا نجوز الشباب ونهيئ لهم كل حاجة، كل حاجة نهيئ لهم، اهم حاجة انتوا تتجوزوا وكل المواصفات موجودة. الله ما تتكلموا، انا تعبت كده، كاميرا حرام عليك. 1-2-3-3-2-1. اعتذر اعتذر. حلوة مرة يفتح نفس الواحد. جرأية ناس، يلا فينكم، يلا يا ولد ننظف خزانات، ننقل عفش، نرش مبيدات، نعمل زفات، كل شيء هذا، كل حاجة نعملها. وسهلا ومرحبا بكم، كل حاجة بريال، بريالين، بعشرة، نعمل كل حاجة. اهلا وسهلا بكم، يا اهلا ومرحبا فيكم. البرنامج ده على الزواج بالانترنت، يا اهلا وسهلا. الو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، يا مساء الفل والياسمين وكل حاجة. أنت مخيمر؟ أنا الأستاذ مخيمر، لو سمحت. أنا ماخد الدكتوراه في الفيزياء النووية، وماخد البكالوريوس، وماخد كل حاجة. أنا أصلي كنت الأول على الدفعة، كنت الأول على الدفعة والأول على المحافظة. كنت أعمل إيه؟ أحمل جهدي بقى كويس، وكانوا يقولوا إيه؟ تعالوا بقى. وكنت إيه؟ أقول لهم لا مش عاوز، لأن كده ما أحبش أزكي نفسي. نعم. الو، نعم، انت رحت فين؟ الو الو، الله يغفر لك. ايه فينك؟ باقي عندك شيء في التليفونه؟ لا خلاص، انت هتسكت، انا هتكلم. لا هذا مشوار وبرجع، ثم نكمل شيء. لا لا لا، انا نمشي كده بسرعه. الو، نعم. الو، ايوه، نعم. يا ابغى اتزوج. تبغى تتجوز؟ ابغى اتزوج. تبغى تعرس؟ ابغى اعرس. تبغى تعرس؟ لا ده ايش المواصفات اللي عندك طال عمرك؟ انا ايوه ابغى. تبغى ايه؟ أبغى حرمة. أيوة. أبوها عنده قروش. عنده قروش، عنده فلوس، عنده قروش كتير، وعنده ذهبان. ذهبان؟ عنده ذهبان. ذهبان؟ ذهبان كتير. في واحد عنده بنت واحدة عمرها 48 سنة، إن شاء الله كل يوم يقولوا حتارثة حتارثة. حتارثة يعني حتارثه، تارثه باللغة العربية يعني. ولي هو إن شاء الله كل يوم يروح للمستشفى وعمره كده فوق 100، وانت لما تتجوزها بقى والأمور تصير يعني تمشي كده، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى ملياردير، وعندك ذهب وتنوم على ذهب وتفرق وتاكل مفاصيح. تاكل مفاصيح ومسلوسة. أنا أشتيها يا أنا أشتيها هذه أنا أشتيها. مخيمر مخيمر، أيوه. نحجز زواج من طريق الإنترنت. مبروك مبروك عليك يا طلبة. واحد يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. والكفر ويح الكفر صاحب جندي، فانقاد قوم يبتغون مذلتي. شعبي تشرد واستبيح الدولة، وغدا اللئيم بها يقاسم رفقتي. أصبحت حين أزورها مستغربا، أحتار حين أزورها يا أمتي. يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. طمعوا بأرضي حين زان جمالها، فبغوا عليها واستباحوا جنتي. بل جارتي هتك وداسوا عرضها، وغدت بنات الحي لهوى اخوتي. تبكي العفيفة قد أبيح عفافها، أين الأخوة هل ترد كرامتي. يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. مليار فرد بل يزيد بعدهم، أين الأسود وأين أسد القرية؟ حرقوا المساجد والمنازل جهرة، وغدوا علينا لم يبالوا بعزتي. يا معشر نشق الجهاد وحرر الأقصى، ألا هيا أعيدوا بلدتي. يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. لكن قومي قد تناسوا محنتي. لكن قومي قد تناسوا محنتي. يتقادم التاريخ يحكي قصتي، وتردد الأجيال دوما دوما لوعتي. أنا في الوجود قضية معلومة، لكن قومي قد تناسوا محنتي. بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا، بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا، بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فالمسلمون كالجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسفر والحمى. دمشقي الهوى والروح قدسيا، وبغداد الهوى والروح يمنيا. دمشقي الهوى والروح قدسيا، وبغداد الهوى والروح نجديا. بمصر والشام عرى خليجية خليجية. دمشقي الهوى والروح قدسية، وبغداد الهوى والروح يمنية. بمصر والشام عرى خليجية خليجية. بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا، بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا، وبالتقوى تآخينا. بنو الإسلام نحن اليوم أحرار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام. فلسطين لنا والجرح فوار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام. وأردن الرباط لحزننا حار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام. بنو الإسلام نحن اليوم أحرار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام. فلسطين لنا والجرح فوار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام. وأردن الرباط لحزننا حار. بنو الإسلام بنو الإسلام بنو الإسلام نحن اليوم أحرار فلسطين لنا والجرح فوار وأردن الرباط لحزنها حار وأردن الرباط لحزنها حار بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا وبالتقوى تآخينا وفي المغرب بأندلس وفي المغرب وتونس والجزائر وتونس والجزائر وتونس والجزائر عزمنا الأغلى بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تآخينا وبالتقوى تآخينا وقاهرة المعز لعزنا فخر لعزنا فخر وقاهرة المعز لعزنا فخر لعزنا فخر وسودان وشعب طيب حر وسودان وشعب طيب حر على الإيمان تجمعنا تجمعنا بهم سيو على الإيمان تجمعنا تجمعنا بهم سيو على الإيمان الإيمان تجمعنا تجمعنا بهم سير بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا وبالتقوى تلاقينا ونحن أعاجم للحق غدان بلال واحد منا وسلمان ونحن أعاجم للحق غدان بلال واحد منا وسلمان وكل الخلق في الإسلام إخوان وكل الخلق في الإسلام إخوان وكل الخلق في الإسلام إخوان ونحن أعاجم للحق قدان بلال واحد منا وسلمان ونحن أعاجم للحاق قدان بلال واحد منا وسلمان وكل الخلق في الإسلام إخوان وكل الخلق في الإسلام إخوان وكل الخلق في الإسلام إخوان بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا بوحدتنا تلاقينا وبالتقوى تلاقينا وبالتقوى تلاقينا اتصال تاني؟ رفيزك فينه؟ خويك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خدام أشتي أضرب يد بنتك. لا بنتي لا. إلا بنتي. وأنا لا. من؟ أيوه أزوجني يا أخي. إيه المواصفات؟ والله أي حاجة. إيش أي أي حاجة؟ لا يعني شوف يعني أشتيها حرمة يعني. بس إيه المواصفات؟ يعني حرمة حرمة يعني أشتي واحدة حلوة. حلوة. زينة. زينة. أشتي واحدة عيونه عسلية. عسلية. وأشتي عيوني وساعة وساعة ما هوش وساعة وساعة وساعة يعني جميل وساعة يعني كما الحبة الكليجة التي بالدبس دي بتاعت الأصيل كليجة القصيل أشتي نخرة أيوة كما حبة السكري يا سلام ونعم أشتي ونعم. الخدود خلاص موجود خلاص موجود ممتاز خلاص ممتاز ممتاز ممتاز شكرا يعني شكرا. أيوة أيوة خلاص خلاص احنا فهمنا خلاص ايوه مبروك في واحده كده كل المواصفات لكن اجنبيه ايه رايك يعني اجنبيه يعني معاها جنبيه لا لا لا لا لا يعني مش من البلد مش من كده ناس يعني في معلش معلش اخوان اخوان احباب ايه اللي تشوفه احنا نقول اجنبيه يعني اجنبيه وانت فهموها بقى لحد كل الناس اللي يا مخيمه خلاص مخيمه في حد ثالث وانا رابع جوز ثلاثه واحد ملاش الو ايوه انا بتزوج تبغى تتجوز؟ أيه. تتجوز مين المواصفات؟ وش اقول له؟ ايه؟ كل اللي تبي. اهم حاجه عندك ايه؟ انا ابغى صراحه واحد قال مال، واحد قال حسب وايه، واحد قال جمال، انت عاوز ايه؟ ما تتكلم. دين وخلق بس تبغى دين وخلق؟ ايه والله نبحث شويه في الانترنت الحاجات دي مش اللي تبغى لكن نبحث. تكفى تكفى دور. في واحده كده ممكن تتحجب بربع حجاب. بربع حجاب لما تقنعها بقى مع اللي قنعها سنه سنتين ممكن ان شاء الله يكون يعني تلت حجاب نص حجاب يعني شويه شويه ما تدخنش كتير تدخن كده سجارتين يعني شويه شويه اقول اكل العنب حبه حبه خلاص خلاص خلاص خلاص ما ابغى اتزوج ليه ما تبغى تقعد دين ممكن تتحجب لا لا خلاص خلاص خلاص ممكن بقى انت يعني تشوف نفسك وان شاء الله وهي دين لا لا خلاص خلاص ما تدخلش هي كتير دخل شوية لا لا خلاص خلاص هي بقى صحيح هي ما تخرجش كتير لكن يعني خلاص يا اخي ما ادبغى خلاص خلاص انا بروح. العموم مبروك مبروك مبروك مبروك شعارنا، واللي جمع بين قلبين الله يطول في عمره، ومبارك عرس الاثنين ليله ربيع وايه وايه وقمله مكتوب هنا وقمله يعني ايه، ومبارك عرس الاثنين ليله ربيع وقمله. مبروك الزواج مبروك. المبلغ اول حاجه لازم نقول لكم المبالغ، المبالغ الجواز كده هيكلفكم احسبوا 24000 ريال بس بس مع الاواني والثلاجه والبوتاجاز يطلع كده 80000 مع الفساتين والذهبان والاشياء اللي لازم يطلع ايه، يطلع 100000 مع المطارح والمفارش والمخاد، اهم شيء المخاد والمفارش فكده يطلع على 150000 مع اتعبنا بقى يعني واللمه والحاجات اللي كده وكده، ما دام انه كده جماعي يطلع 180000. موافقين الجواز عبر الانترنت بالقنوات الفضائيه؟ شكرا. مرحبا واهلا بمن جاء الينا، العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا واهلا بمن جاء الينا، العز تجلى والنور هل علينا. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية، إخوتي أحبابي لكم ألف تحية من هيئة الإغاثة الإسلامية. نوافذ العطاء مهرجان هيئة الإغاثة الإسلامية بالقصيم، قدمته لكم إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية بوريدة شارع الأربعين، هاتف وفاكس 06-369-30-12. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. تم المونتاج والإخراج في استوديو أصداء المجتمع، وكان معكم من الهندسة الصوتية خالد الحسن وبدر جدان. وانتظروا العمل المتميز وفيه أبو عبد الملك، أبو زياد، أبو مهند، أبو علي وأبو سعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مهرجاننا نوافذ العطاء، في مهرجاننا نوافذ العطاء.